قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، نحن اليوم مع قصة آية، وما أجمل أن يعيش الإنسان مع هذا القرآن الكريم الذي ذكر الله تعالى فيه من العبر والعظات ما يصلح الله تعالى به القلوب التي تنتفع بالذكرى. قصتنا اليوم سيستفيد منها أكثر أصحاب الكروبات والأمراض، ومن كان عندهم شيء من المصائب التي لا يكاد أن يسلم منها إنسان في هذه الحياة. فالدنيا كما سماها الله تعالى دنيا، وهي دار بلاء وامتحان، والراحة الحقيقية التامة تكون في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ذكر الله تعالى في كتابه قصة أيوب عليه أفضل الصلاة والسلام. أيوب كان صاحب مال وجاه وولد وزوجات، يعني رجل كان سعيدا في حياته، كل شيء يريده كان بين يدي. فابتلاه الله تعالى ففارقه أهله أو هلكوا وماتت دوابه، المهم الرجل كان عنده أشياء ثم انتهت كلها، ثم أصيب بمرض. سئل عنه مجاهد المفسر، قيل له: يا مجاهد، ما هو المرض الذي كان على أيوب؟ هل هو الجدري؟ وكانوا يخافون من الجدري. فقال: لا والله أعظم. قيل له: وما هو؟ قال: كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة، قال: ثم ينفق فيخرج منه القيح والصديد. يعني هذا الحبوب اللي تطلع على الجسد، الدمل الذي يخرج، كان كبيرا جدا لدرجة أنه يخرج منه قيح وصديد. هل هناك شيء في الحقيقة أعظم من مثل هذا، أن يفارقه الناس وأن يخافوا منه لأجل هذا المرض، وخوفا من أن يصيبهم بالضرر أو العدوى؟ ذكر الله تعالى قصة أيوب عليه السلام في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. بين الله تعالى في هذه الآيات شيئا من خبر أيوب عليه السلام، وقد جاء في حديث أنس بن مالك الذي رواه ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من تفصيل قصة أيوب، فبين قال: إن نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه 18 سنة، قال: فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين كان من أخص إخوانه به، كان يغدوان إليه ويروحان. طبعا أيوب عليه السلام جميع الناس تفرقوا عنه وخافوا منه، ولبث بلاؤه هذا 18 سنة، يعني ما هو بالمسألة يا جماعة شهر إلى شهرين إلى ثلاثة، لا، المسألة سنين متواصلة. قيل لم يبق معه إلا هذان الأخوان، وقيل لم يبق معه إلا زوجته التي كانت يعني ترافقه وتغسل عنه الدماء التي تسيل منه وتطعمه وتسقيه، وكانت يعني المسكينة تبذل شيئا كثيرا في سبيل خدمته مع شدة تعبها بذلك. زوجته، قيل إن أيوب عليه السلام يوم من الأيام رآها، قد طبعا هي كانت تذهب وتحاول أن تشتغل عند الناس، تكنس بيوتهم، تطبخ لهم، تغسل ملابسهم، تعمل أي شغل لأجل أن تحصل مالا تستطيع أن تنفقه على زوجها أيوب. يوم من الأيام قيل إنها جاءت وقد قصت شعرها، فسألها عنه فبكت، فلما شدد عليها قالت له: إني قد يعني لم أستطع أن أجد عملا، فاضطررت أن أقص شعري وأنا أبيعه. فغضب عليها أيوب وأقسم إن شفاه الله أن يضربها 100 عصا. وقيل هناك سبب آخر أنها تأففت يوما ويعني اعترضت على القضاء والقدر وقالت إلى متى ونحن على هذا الحال، فأقسم أن يؤدبها 100 عصا، قيل ذلك. المقصود أن أيوب عليه السلام كان على مثل هذا الحال ومعه هذان الرجلان يأتيان إليه. يوم من الأيام قال أحدهما لصاحبه، قال يا فلان، ينظران إلى أيوب سنة سنتين ثلاث أربع عشر 18، قال أحدهما لصاحبه يا فلان تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه ليش؟ لماذا؟ قال منذ 18 سنة لم يرحمه الله تعالى ولم يكشف ما به، فلما ذهب إلى أيوب أقبل إليه يوم من الأيام لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك. قال يا أيوب والله نحن نظن أنك سويت ذنب عظيم ورب العالمين ما رحمك طوال هالسنين والآن يعذبك. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام والله ما أدري ما تقولان غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين، يقول يعني أنا من طيبتي وحرصي على رضا ربي كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله تعالى، يعني واحد منهم يحلف على الثاني والله لا أضربك والثاني يقول والله لا أقتلك، قال فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما أكفر عن يمينهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق. شوف يا جماعة تعظيمه لرب العالمين. قال وكان يخرج وكنت أفعل كذا، وكنت يعني ذكر لهم أعمال صالحة في قوة تعظيمه لربه جل جلاله، فيقولهم يا جماعة هذا بلاء ابتلاني الله تعالى به لا تقول عقوبة. أيوب عليه السلام كان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت به امرأته حتى يرجع، يعني يخرج لأجل أن يتغوط ويتبول، فيعني امرأته تمسك حتى توصل إلى المكان لأنه ما يستطيع يمشي فيجلس ثم تعرض عنه تصد عنه قليلا حتى ينتهي ويقبل يعني يناديها فتأتي إليه لأجل أن تنظفه. يوم من الأيام أخذته امرأته ووضعته في المكان الذي ذهب إليه لأجل أن يقضي حاجته. في هذه الأثناء دعا ربه كما قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. دعا الله تعالى فقال الله تعالى له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أضرب الأرض برجلك، فضرب الأرض برجله فنبع له الماء فشرب منه واغتسل ثم قام سويا ما فيه أي شيء. شوفي امرأته المسكينة تنتظر أبطأ عليها فالتفتت تنظر تبحث فإذا بأيوب على أحسن هيئة وأجمل حالة قد أقبل إليها، ما عرفته، لما رأته قالت بارك الله فيك هل رأيت نبي الله الذي ابتلاه الله فوالله إنك لتشبهه بالله عليك رأيته، قال إني أنا هو، قالت أنت أيوب، قال نعم أبشرك قد شفاني الله تعالى. قال وكان لأيوب عليه السلام أرضان، أرض فيها قمح وأرض فيها شعير، فأمر الله تعالى سحابتين فصبت الذهب والفضة على هاتين الأرضين حتى اغتنى عليه الصلاة والسلام. بقيت المشكلة الآن التي له على امرأته، والآن حلف أن يعني يضربها 100 عصا، فقال الله تعالى في حاله قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ما معنى الضغث؟ يعني خذ معك الشمراخ، هذا هو الذي يكون فيه الرطب، خذ معك شمراخ يكون فيه يعني 100 عصا صغيرة التي تحمل الرطب، خذه فاضرب امرأتك به ضربة واحدة، هذا لا يؤلم لأنه يكون متفرقا على الجسد، وهي 100 عصا وقد بررت بيمينك. قال الله ولا تحنث، وقال الله في وصفه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني إنه رجاع وتواب إلينا. هذه القصة يا إخواني وأخواتي في قوة ابتلاء الله تعالى لأيوب عليه السلام، هذه قصة ذائعة ومشهورة، وهي دائما تضرب مثلا للابتلاء والصبر، وإن كانت يعني وقعت على نبي من الأنبياء، لكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بين الله تعالى في هذا أنه يبتلي عباده المؤمنين، لكن كلما كان العبد أكثر إقبالا إلى الله تعالى وأكثر إنزالا لحاجته بالله كشف الله تعالى عنه ضره. لي أيها الإخوة ثلاث وقفات في آخر هذه الحلقة. الأولى، أيوب عليه السلام لم يكن يشتكي إلى الخلق، كان يشتكي إلى الخالق، كما قال سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربي أنت الرحمن، أنت الرحيم، يا ربي دبر شأني، يا ربي خلصني مما أنا فيه. قال الله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وبين الله تعالى أن مع محبته لأيوب عليه السلام وأنه نبي من الأنبياء، إلا أنه ابتلى أيوب عليه السلام لأجل أن يرفع درجته، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الآخر لما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثلة فالأمثلة، إلى آخر الحديث الوارد في ذلك. لذلك ينبغي على المرء أنه إذا وقعت عليه المصائب أن ينزل بأسه وضره برب العالمين. القاضي وكيع أو شريح رحمه الله رأى رجلا في يوم من الأيام يشتكي إلى الناس، كلما رأى أحدا قال: يا أخي أنا فقير، أنا مسكين، أنا عيالي مرضى، أنا يشتكي، ما خلى أحد في الدنيا إلا اشتكى له، مع أن الناس لا يملكون له شيئا. يعني لو كان يشتكي إلى غني ليعطيه مالا أو إلى طبيب ليعالج أولاده قلنا يعني يطلع له بفائدة، لكن مجرد شكوى بس ويعني تسخط على رب العالمين. فدعاه شريح قال: تعال يا أخي. قال: نعم. قال: إني أراك تكثر الشكوى إلى الناس، وينبغي ألا تشكو إلا إلى ربك جل جلاله، فالله سبحانه وتعالى يفرح إن إذا أقبلت إليه وإذا سألته. ثم قال: يا أخي هل ترى عيني هذه؟ وأشار إلى إحدى عينيه. قال: نعم. قال: والله إني ما رأيت بها شخصا ولا طريقا منذ 15 سنة، والله ما يعلم بذلك أحد إلا أنت. شفني أنا عميان، إحدى عيني عميانة منذ 15 سنة، إلى الآن ما أحد يدري إلا أنت، أخبرتك الآن للمصلحة، فاشكو بثك وحزنك إلى رب العالمين ودعك من التشكي إلى الناس. ما أجمل يا إخواني إذا نزل بالإنسان ضر أو أوهم أن يسجد بين يدي الله ويا ربي أنا عبدك، أنا ابن أمتك، أنا المسكين، أنا الفقير، أنا الضعيف، يا ربي اكشف عني ضري، أنت الملك، أنت اللي تنزهت عن الزوجة وعن الأولاد، أنت مالك الملك، أنت الذي خلقت السماوات والأرض. يا أخي فعلا انكسر بين يدي الله واسأل الله تعالى أن يكشف ضرك، واجعل علاقتك برب العالمين علاقة حسنة. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي له أن يعظم اليمين. لما أقسم داود أيوب عليه السلام أن يضرب امرأته أبر الله تعالى له قسمه، لأن اليمين عظيمة. كم نحلف نحن الآن في كثير من الأحيان، يحلف الأب على أولاده، تحلف الأم عليهم، يحلف الواحد منا أحلافا كثيرة ومع ذلك لا يوفيها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ويقول إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الأميان على الأيمان ونحن صغار. يعني أباءنا كنا إذا حلفنا ونحن صغار يضربوننا. من قال لك تحلف؟ ليش تحلف؟ ليش تكثر حلف؟ كل هذا لأجل أن لا يتساهل الناس بالحلف. الأمر الأخير أنه ينبغي أن نقف وقفات صادقة مع قصص هؤلاء الأنبياء لنأخذ معها العبرة والعظة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وإلى لقاء جديد إن شاء الله تعالى مع قصة آية جديدة. هذا أخوكم الداعي لكم بالخير محمد العريفي يودعكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.